بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الحب في الله تعالى، وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب فضل الحب في الله، وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان، لما أثنى الله تعالى على المهاجرين في الآيات قبلها في قوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أتبع ذلك بالثناء على الأنصار رضي الله عنهم، فقال: والذين تبوأوا الدار، أي سكنوا الدار وهي المدينة، مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني أنهم أسلموا قبلهم، وذلك أن من الأنصار من أسلم قبل الهجرة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم البيعتين، العقبة الأولى والثانية، بايعوه على المناصرة وأن يفدوه بأموالهم وأنفسهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، أي يحبون المهاجرين في الله ولله، يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يجدون في نفوسهم حسداً أو حقداً مما آتاه الله تعالى للمهاجرين من الشرف والمكانة ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة، وكذلك مما أتاهم الله تعالى من الفيء، فهم لا يجدون في صدورهم حاجة، يعني حسدا لهم، بل يثنون عليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أتاهم الله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار هو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه فيما يكون من المحاب من المال والطعام والشراب والنكاح وغير ذلك. وهذه الآية لها سبب نزول، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ به الجهد ما بلغ، يعني الجوع، يريد طعاماً، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فلم يجد في بيته شيئاً، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يضيف هذا الرجل؟ فقام رجل من الأنصار وهو أبو طلحة رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيف هذا يرحمه الله؟ قام أبو طلحة الأنصاري فقال: أنا يا رسول الله. فذهب بهذا الرجل إلى بيته فطلب من امرأته أن تضيفه، فقال: لا تدخلي عنه شيئاً فإنه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له امرأته: ليس في بيتنا سوى طعام الصبية، يعني قوت الأولاد والصبية، فأمرها أن تنوم الصبية وأن تطفئ السراج لأجل أن لا يروا هذا الطعام، وقال: أبيت أنا وأنت طاويان. فلما أصبح هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى عجب أو ضحك من صنيعهما، فأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فقوله ويؤثرون على أنفسهم، أي يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم حاجة وفاقة وفقر. ومن يوق شح نفسه، أي يقيه الله عز وجل شح نفسه ويسلم من شح نفسه، والشح أشد البخل، فهو بخل مع الحرص، فأولئك، يعني من يقيه الله عز وجل شح نفسه، فأولئك هم المفلحون، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا. وهؤلاء الذين جاءوا من بعدهم هم التابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم القيامة، يقولون ربنا اغفر لنا. ربنا الرب هو الخالق المالك الرازق المدبر، أي يا خالقنا ويا رازقنا ويا مالكنا ويا مدبرنا. ربنا اغفر لنا، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي لا تجعل في قلوبنا حقدا وحسدا وكراهية للذين آمنوا من قبلنا. ربنا إنك رؤوف رحيم. والرأفة أشد الرحمة، وقوله رحيم، الرحيم هو الموصل رحمته إلى من شاء من عباده. ففي هذه الآيات دليل على فوائد، منها الثناء على المهاجرين والأنصار، وفيه أيضا دليل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن الله عز وجل قدمهم في هذه الآية، وقال تعالى أيضا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفيه أيضا دليل على فضيلة سلامة الصدر من الحسد والحقد والشحناء والبغضاء لعباد الله المؤمنين. والواجب على المؤمن أن يطهر قلبه من الحقد والحسد على إخوانه المؤمنين، وأنه إذا وجد في قلبه حسداً أو حقداً أو كراهيةً على أحد من إخوانه أن يسعى في إزالة هذا السبب الذي جعله يكرهه ويبغضه ويحقد عليه. وفيه أيضاً دليل على فضيلة الإيثار، وهو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه في محاب الدنيا من مال أو طعام أو شراب أو نكاح. والإيثار على أقسام ثلاثة: إيثار بالواجب، وإيثار بالمستحب، وإيثار بالمباح. فأما الأول وهو الإيثار بالواجب فهو حرام، فلا يجوز للإنسان أن يؤثر غيره بأمر واجب عليه، كما لو كان عندك ماء للوضوء وهناك رجل ليس معه ماء فتعطيه هذا الماء ليتوضأ ثم أنت تعدل إلى التيمم، فهذا لا يجوز، لأنك تترك شيئاً أوجبه الله تعالى عليك. فالواجب أن تستعمل هذا الماء، وهو إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً. أما لو كان معك ماء وهو يريد الشراب، يعني يريد هذا الماء ليشربه أو ليستعمله في طعامه، فإنك تؤثره في هذه الحال، لأن الوضوء له بدل والطعام والشراب ليس له بدل. القسم الثاني: إيثار بالمستحب، يعني أن يؤثر الإنسان غيره بأمر مستحب، كما لو آثر غيره بمكانه الفاضل في الصلاة. فإنسان مثلا يصلي خلف الإمام، فدخل شخص المسجد فقال له تعالى: وصلي مكاني، فإن هذا مكروه. اللهم إلا أن يكون المؤثر، يعني من آثره، ممن له غناء للمسلمين، كما لو آثر بمكانه الفاضل والده أو شيخه أو سلطان أو نحو ذلك ممن في إيثاره مصلحة. والقسم الثالث: إيثار بالمباح، بأن يؤثر غيره في أمر مباح، كما لو آثره بمكانه في المجلس، بمعنى أن الإنسان دخل المجلس وجلس مكاناً ثم دخل آخر فقدم هذا الداخل على نفسه في هذا المكان، أو قدمت القهوة أو الطيب فقدم غيره على نفسه، فهذا مباح. والمباح قد يرتقي إلى أن يكون مستحباً أو آكد من المستحب بحسب المصلحة. وفيه أيضاً دليل على أن من شأن المؤمنين أن يدعو بعضهم لبعض، لقوله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفيه إثبات صفة الرأفة والرحمة لله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.